الآن بعد مذكرات. طيب وقفنا عند الوجه السابع. زين الآن عندنا اللي هو الشبهة، هذه الشبهة السادسة ولا لا؟ ها؟ هذا كله تكملة الوجه الشبهة السادسة. اللي هو كلام، نقل كلام الطوسي. من يصور لنا الأوراق هذه؟ ورقة اللي هو الشبهة والرد عليها، وجوه الرد عليها. من يتكفل بتصويرها؟ عجلان؟ سم. عجلان ورق. سبقك. يلا إن شاء الله أنت مأجور بالنية. تصور كم؟ 60 نسخة. تصور 60 نسخة، ها؟ من كل ورقة 60 نسخة. ويريت تدبسها مع بعض. يا شباب قلنا لك محتفظوا بها، احتفظوا بهذه النسخ لا تضيع، لأن هذه تقريبا هي زبدة الكتاب. هذه زبدة الكتاب، ذكر الشبهة وذكر الرد عليها، يعني باختصار رد عليها باختصار. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. مبني على شبهته الأولى أن قال أن حنا اللي منفردين، زين، وباينا جميع الفرق، فذاك نحن الصح. نعم. لو تقرأ شبهته ثم تقول وجه السابع. 144 صفحة 144. شبهة ولا صفحة؟ شبهة نص. شبهة بارك الله فيك. هذا باقي 125. في الوجوب 135. 135 اقرأ الشبهة ثم اذكر الوجه السابع. 135 يقرأ الشبهة، لأن رد على الشبهة من 6 أوجه. الآن يدخل في الوجه السابع. الآن سيقرأ 135 ثم يقرأ من 144 له الوجه السابع. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه في ورده على الرافضي ابن المطهر الحلي في الشبهة، في قوله في الدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية، ما قاله شيخنا الإمام الأعظم خواجة نصير الملة، نصير الملة والحق والدين، محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه. وقد سألته عن مذاهبي فقال بحثنا عنها وعن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة، منها فرقة الناجية والباقي في النار. وقد عين الفرقة الناجية والهالكة في حديث آخر صحيح متفق عليه، وهو قوله مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فوجدنا الفرقة الناجية هي فرقة الإمامية، لأنهم باينوا جميع المذاهب، وجميع المذاهب قد اشتركت في أصول عقائد. طيب قال شيخ هنا هذه الشبهة التي ذكرها الحلي نقلا عن شيخه الطوسي، شيخه الطوسي، والطوسي قال إن الدليل على أن مذهب الإمام هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، فنحن الواحدة، لأننا باينا الفرق في كل شيء، يعني متميزون في كل شيء، لذلك نحن الصح وغيرنا مبطل مخطئ، هكذا زعم. وذكرنا كذلك، أو ذكر شيخ ابن تيمية في رده عليه، أولا بين حال هذا الطوسي، وأنه كان من خبثاء القوم، وأنه ممن أعان التتار في هجمتهم الشرسة على بلاد المسلمين، وكذلك يعني له من الخبث في كتبه والعبث في كتب المسلمين شيء الكثير. وذكر أنه نقل عنه أنه تاب في آخر عمره واشتغل بتفسير البغوي، فالعلم عند الله تبارك وتعالى، ونحن لا يهمنا إن كان تاب أو لم يتب، هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. فلا نتكلم عن الرجل، لكن نتكلم عن كتبه وعن مقالاته، تكلم عن مقالاته وكتبه. إن كان تاب فالله أرحم منا سبحانه وتعالى، والله يقبل توبة التائب إذا تاب. ولكن القصد أن شيخ الإسلام تيمية رد عليه من أوجه 6، والآن يرد عليه من الوجه السابع. نعم. وحتى لا أنسى فقط، حديث مثل أهل بيتي فيك كمثل سفينة نوح سيذكره، شيخ سنة تيمية يرد عليه مفصل، لكن على كل حال هو حديث ضعيف لا يثبت. نعم. قال شيخ الإسلام: الوجه السابع أن يقال نعم لا ضعيف جدا. نعم. قال: الوجه السابع أن يقال مباينتهم لجميع المذاهب هو قول على فساد قولهم أدل منه على صحة قولهم، فإن مجرد انفراد طائفة عن جميع الطوائف لا يدل على أنه هو الصواب، واشتراك أولئك في قول لا يدل على أنه باطل. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل أمته 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فدل على أنها لا بد أن تفارق هذه الواحدة سائر الاثنتين أن تفارق هذه الواحدة سائر الاثنين 72 فرقة. قلنا: نعم. وكذلك يدل الحديث على مفارقة 72 بعضها بعضا كما فارقت هذه الواحدة، فليس في الحديث ما يدل على اشتراك 72 في أصول العقائد، بل ليس في ظاهر الحديث إلا مباينة 73 كل طائفة للأخرى، وحينئذ فمعلوم أن جهة الافتراق جهة ذم لا جهة مدح، فإن الله تعالى أمر بالجماعة والائتلاف وذم التفرق والاختلاف، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم الآية. قال ابن عباس وغيره: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وإذا كان كذلك فأعظم الطوائف مفارقة للجماعة وافتراقا في نفسها أولى الطوائف بالذم، وأقلها افتراقا ومفارقة للجماعة أقربها إلى الحق. وإذا كانت الإمامية أولى بمفارقة سائر طوائف الأمة فهم أبعد عن الحق، لا سيما وهم في أنفسهم أكثر اختلافا من جميع فرق الأمة، حتى يقال إنهم 72 فرقة. وهذا القدر فيما نقله عن هذا الطوسي بعض أصحابه، وقال: كان يقول: الشيعة تبلغ فرقهم 72 فرقة، أو كما قال. وقد صنف الحسن بن موسى النوبختي وغيره في تعديد فرق الشيعة. وأما أهل السنة فهم أقل اختلافا في أصول دينهم. نعم. بالنسبة للشيعة، نعم، افترقوا فرقا كثيرة، نعم، تجاوزت 70 فرقة، فرقهم تجاوزت 70 فرقة. ولذلك قوله إننا لم نفترق هذا كذب، وإنما يروج هذا الكلام وينطلي على من لا يعرف حقيقة الشيعة. وأما من كان يعرف حقيقتهم ويعرف حقيقة مذهبهم فإنه يعلم علم اليقين أنهم أكثر الناس افتراقا وأكثر الناس اختلافا وأكثر الناس تكفيرا لبعضهم بعضا، بل إن طائفة منهم، طائفة واحدة منهم وهي الطائفة الاثنى عشرية، هي فرقة من فرق الشيعة. الاثنى عشرية فرقة من فرق الشيعة الكثيرة. هذه الفرقة الآن فرخت 8 فرق، والله أعلم كم ستفرخ بعد ذلك. هذه فرقة واحدة فقط فرخت 8 فرق موجودة الآن، وهي فرقة البهائية. البهائية فرقة الاثنى عشرية، والبابية، البابية كذلك 12، والأصولية والشيخية والإخبارية والأحمدية والإحسائية والرشتية، هذه كلها يعني فرق من فرقة واحدة فقط، والله أعلم كم ستفترق. الآن الأصولية كما تعلمون أيضا مجموعة، كل شيخ له أتباع، كل مقلد، كل مرجع عندهم له أتباع يتبعونه فيما يقول، وأسأل الله أن يزيدهم فرقة. فالقصد أن هؤلاء افترقوا افتراقا عظيما، فدعوا أنهم يعني فارقوا جميع الفرق، بل فارق بعضهم بعضا، ليسوا فقط فارقوا جميع الفرق، وذلك لأنه دين من وضع الرجال، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك تجد أنهم يخالفون ويباينون جميع الفرق من هذا الباب. نعم. وأما أهل الجماعة فهم أقل اختلافا في أصول دينهم من سائر الطوائف، وهم أقرب إلى كل طائفة من كل طائفة إلى ضدها، فهم الوسط في أهل الإسلام، كما أن الإسلام هم الوسط في أهل الملل، هم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الأمور أوسطها. وحينئذ أهل السنة والجماعة خير الفرق. وفي باب القدر بين أهل التكذيب به وأهل الاحتجاج به، وفي باب الأسماء والأحكام بين الوعيدية والمرجئة، وفي باب الصحابة بين الغلاة والجفاة، فلا يغلون في علي غلو الرافضة، ولا يكفرونه تكفير الخوارج، ولا يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان كما تكفرهم الروافض، ولا يكفرون عثمان وعليا كما يكفرهما الخوارج. نعم، وهذا هو الحق. الحق هو الوسط، وليس الحق هو المباينة. ليس بصحيح كوني أنا مخالف الجميع إذا أنا الصحيح، هذا غير صحيح. بل ما من فرقة إلا ولها معتقداتها الخاصة بها، وإلا كيف صارت فرقة لوحدها متميزة إلا ولها ما يميزها عن غيرها؟ إذن هنا يمكن لكل أحد أن يقول إنه إيش هو الفرقة الناجية، لأنه متميز. وإلا لو لم يكن كل فرقة متميزة عن غيرها ما صارت فرقة أصلا لوحدها. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني الذي يجمع حقها، لأن ما من فرقة إلا عندها حق وباطل. لا يمكن أبدا أن تكون فرقة من الفرق كل كلامها باطل أبدا، بل عندها من الحق وعندها من الباطل ما الله به عليم. أهل السنة أخذوا الحق الذي عند الفرق كلها وتركوا الباطل الذي عند الفرق كلها، فهم وسط. فجاءوا إلى النواصب والخوارج من جهة والرافضة من جهة، فلا يعظمون آل البيت حتى بلغوا بهم مراتب الألوهية والربوبية، وأولئك بلغ جفاؤهم لأهل البيت حتى سبوهم وكفروهم ولعنوهم. فتوسط أهل السنة فترضوا عنهم وأحبوهم وتقربوا إلى الله بذلك، ولكن لم يبلغوا بهم مراتب الألوهية أو الربوبية. وكذلك توسطوا في قضية الإيمان بالقدر، فلم يقولوا إن الإنسان يعني مسير في كل شيء لا شأن له، ولم يقول الإنسان مخير في كل شيء لا دخل لله في أعماله، فتوسطوا في ذلك. وتوسطوا كذلك في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وتوسطوا كذلك في اعتقادهم في الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وتوسطوا في قضايا تكفير صاحب الكبيرة، أو يعني قول المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان معصية، وتوسطوا في باب الأسماء والصفات بين المشبهة والمجسمة وبين المعطلة والمحرفة. فالقصد أن أهل السنة توسطوا في كل شيء، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهم وسط أخيار، وهم وسط معتدلون في جميع أمورهم. فالقصد أن مجرد الافتراق والابتعاد عن سائر فرق المسلمين يدل على أنهم على حق، هذا قولهم باطل لا شك فيه. نعم. لا، لم يثبت هذا خير الأمور أوسطها، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد حبلا يعني قد وضع في المسجد، فسأل عنه فقيل إنه لأم المؤمنين زينب، فنهى عن ذلك صلوات الله عليه وسلم، قال: عليكم بالرفق، فإنه ما شاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين. نعم، هذا مفهومه. نعم. الوجه الثامن أن يقال إن الشيعة ليس لهم قول واحد اتفقوا عليه، فإن القول الذي ذكره هذا قول من أقوال الإمامية، ومن الإمامية طوائف تخالف هؤلاء في التوحيد والعدل كما تقدم حكايته، وجمهور الشيعة تخالف الإمامية في الاثني عشر، فالزيدية والإسماعيلية وغيرهم متفقون على إنكار إمامة الاثني عشر. قال الناقلون لمقالات الناس: الشيعة ثلاثة أصناف، وإنما قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا علي وقدموه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم الغالية، سموا بذلك لأنهم غلوا في علي وقالوا فيه قولا عظيما، مثل اعتقادهم إلهيته أو نبوته. وهؤلاء أصناف متعددة، والنصيرية منهم، والصنف الثاني من الشيعة الرافضة. قال الأشعري: وطائفة سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. قلت: الصحيح أنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب لما خرج من الكوفة أيام هشام بن عبد الملك، وقد ذكر هذا أيضا أشعري وغيره. قالوا وإنما سموا الزيدية لتمسكهم بقول زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وكان زيد بويع له بالكوفة في أيام هشام بن عبد الملك، وكان أمير الكوفة يوسف ابن عمر الثقفي، وكان زيد يفضل علي بن أبي طالب على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتولى أبا بكر وعمر، ويرى الخروج على أئمة الجور. فلما ظهر بالكوفة في أصحابه الذين بايعوه وسمع من بعضهم الطعن على أبي بكر وعمر، فأنكر ذلك على من سمعه منه، فتفرق عنه الذين بايعوه، فقال لهم رفضتموني؟ قالوا نعم. فيقال إنهم سموا رافضة لقول زيد بن علي لهم رفضتموني. وبقي في شرذمة، فقاتل يوسف بن عمر فقتل. قالوا والرافضة مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه، وأظهر ذلك وأعلنه، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف، وأنها قرابة، وأنه جائز للإمام في حال التقية أن يقول إنه ليس بإمام، وأبطلوا جميعا الاجتهاد في الأحكام، وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس، وزعموا أن عليا كان مصيبا في جميع أحواله، وأنه لم يخطئ في شيء من أمور الدين إلا الكاملية أصحاب أبي كامل، فإنهم أكفروا الناس بترك الاقتداء به، وأكفروا عليا بترك الطلب، وأنكروا الخروج على أئمة الجور، وقالوا ليس يجوز ذلك دون الإمام المنصوص على إمامته، وهم سوى الكاملية 24 فرقة، وهم يدعون الإمامية لقولهم بالنص على إمامة علي. وهم يدعون الإمامية لقولهم بالنص على إمامة علي. فالفرقة الأولى وهم القطيعة. القطعية وليس القطيعة، خطأ مطبعي. القطعية فالفرقة الأولى وهم القطعية، وإنما سموا القطعية لأنهم قطعوا على موت موسى بن جعفر بن محمد، وهم وجمهور الشيعة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على إمامة علي، وأن علي نص على إمامة الحسن، وأن الحسن نص على إمامة الحسين، والحسين نص على إمامة ابنه علي بن الحسين، وعلي بن الحسين نص على إمامة ابنه أبي جعفر محمد، ومحمد نص على إمامة ابنه جعفر بن محمد، وجعفر نص على إمامة ابنه موسى، وموسى نص على إمامة ابنه علي، وعلي نص على إمامة ابنه محمد بن علي، ومحمد نص على إمامة ابنه علي بن محمد، وعلي بن محمد نص على إمامة ابنه الحسن، والحسن نص على ابنه محمد بن الحسن، وهو الغائب المنتظر عندهم الذين يدعون أنه يظهر فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. والفرقة الثانية منهم الكيسانية، وهم 11 فرقة، وسموا كيسانية لأن المختار الذي خرج وطلب بدم الحسين بن علي ودعا إلى محمد بن الحنفية كان يقال له كيسان، ويقال إنه مولا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمن الكيسانية من يدعي أن علي نص على إمامة بن محمد بن الحنفية لأنه دفع إليه الراية بالبصرة، ومنهم من يقول بل الحسين نص على إمامة محمد بن الحنفية، ومنهم من يقول إن محمد بن الحنفية حي بجبال رضوى أسد عن يمينه ونمر عن شماله يحفظانه، يأتيه رزقه غدوة وعشية إلى وقت خروجه. وزعموا أن السبب الذي من أجله صبر على هذه الحال أن يكون مغيبا عن الخلق، أن لله فيه تدبيرا لا يعلمه غيره. قالوا ومن القائلين بهذا المذهب كثير الشاعر، وفي ذلك يقول ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق 4 سواء، علي و3 من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء، فسبط إيمان وبر، وسبط غيبته كربلاء، وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء. ومعلوم أن هؤلاء مع أن قولهم معلوم البطلان ضرورة، فقول الإمامية أبطل من قولهم فإن هؤلاء ادعوا بقاء من كان موجودا حيا معروفا، وأولئك ادعوا بقاء من لم يوجد بحال. ومن هؤلاء من يقول إن محمد بن الحنفية مات، وأن الإمام بعده ابنه أبو هاشم عبد الله. ثم من هؤلاء من يقول إن أبا هاشم عبد الله أوصى إلى أخيه الحسن، وإن الحسن أوصى إلى ابنه علي بن الحسن، وإن عليا هلك ولم يعقب. فهم ينتظرون رجعة محمد بن الحنفية ويقولون إنه يرجع ويملك. فهم اليوم في التيه، لا إمام لهم إلى أن يرجع إليهم محمد بن الحنفية في زعمهم. ومنهم من يقول إن الإمام بعد أبي هاشم محمد بن علي بن علي بن عبد الله بن عباس أو أبوه علي. قالوا وذلك أن أبا هاشم مات بأرض الشرات منصرفه من الشام، وأوصى هناك إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وأوصى محمد بن علي محمد وأوصى محمد بن علي إلى ابنه إبراهيم بن محمد، ثم أوصى إبراهيم بن محمد إلى أبي العباس السفاح، ثم أفضت الخلافة إلى أبي جعفر المنصور بوصية بعضهم إلى بعض. قال ثم رجع بعض هؤلاء عن هذا القول، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العباس بن عبد المطلب ونصبه إماما، ثم نص العباس على إمامة ابنه عبد الله، ونص عبد الله على إمامة ابنه علي بن عبد الله، ثم ساقوا الإمامة إلى أن انتهوا بها إلى أبي جعفر المنصور، وهؤلاء هم الراوندية. وافترقت هذه الفرقة في أمر أبي مسلم على مقالتين، فزعمت فرقة منهم تدعي الرزامية تدعى الرزامية أصحاب رجل يقال له رزام أن أبا مسلم قتل، وقالت فرقة أخرى إن أبا مسلم لم يمت، ويحكى عنهم الاستحلال لما لم يحلل لهم أسلافهم. طب مسلم هنا الخراساني الذي يعني سعى في إقامة دولة بني العباس، أبو مسلم الخراساني، وهذا من أكبر المجرمين في التاريخ. والعجيب أنه نسي ذكره على كثرة إجرامه، وذكر الحجاج على قلة إجرامه مقارنة مع أبي مسلم الخراساني. أبو مسلم الخراساني هذا أكثر إجرام من الحجاج، ومع هذا نسي لأنه كان يدعو إلى الرضا من آل محمد. والصحيح أنه والحجاج سواء، بل هو أشد يعني عنادا وظلما وفسقا وفجورا من الحجاج، بل قيل إنه يعني كافر لأمور صدرت منه. على كل حال أبو مسلم الخراساني هذا هناك من فرق الشيعة من كانت يعني تدعي، وهو كان يدعو إلى الرضا من آل محمد، ثم بعدها أخذتها منه دولة بني العباس، وقتله أبو جعفر المنصور كما هو معلوم. نعم عكس نصب، حجاج فيه نصب، لكن نقول فيه إجرام كهذا أبي مسلم خراساني. نعم. ومن الكيسانية طائفة يزعمون أن أبا هاشم نصب عبد الله بن عمرو بن حرب إماما، وتحولت روح أبي هاشم فيه، ثم وقفوا على كذب عبد الله ابن عمرو، فصاروا إلى المدينة يلتمسون إماما، فلقوا عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فدعاهم إلى أن يأتموا به فاتخذوه إماما وادعوا له الوصية. ثم منهم من قال إنه مات، ومنهم من قال إنه لم يمت حتى يقوم، ومنهم من قال بل هو المهدي المبشر به وأنه حي بجبال أصبهان. ومنهم من يقول إن أبا هاشم أوصى إلى بيان بن سمعان، ومنهم من يقول أوصى إلى علي بن الحسين. فهذه أقوال من يقول بوصول النص إلى محمد بن الحنفية ثم أبي هاشم. ومن الرافضة، رأيتم الآن كيف هذا تخبط، يعني حياة عجيبة سبحان الله، تخبط، لأنه كما قلنا ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، ما يدرون إلى أين ينصرفون، إلى من يلجؤون ومن يتبعون، وإنما تخبط. كلما جاءهم رجل عليم اللسان قال كلمتين فتبعه الجمهور، وهذا من جهلهم. ولكن لا تجد مثل هذه الأمور عند أهل السنة أبدا، ولله الحمد والمنة. نعم. ومن الرافضة من قال بل النص بعد الحسين بن علي على ابنه علي بن الحسين، ثم إلى ابنه أبي جعفر، وأن أبا جعفر أوصى إلى المغيرة بن سعيد، فهم يأتمون به إلى أن يخرج المهدي. والمهدي فيما زعموا ومحمد بن عبد الله بن الحسن ابن علي بن أبي طالب، وزعموا أنه حي مقيم بناحية الحاجر وأنه لا يزال مقيما هناك إلى أوان خروجه. ومن الرافضة هذا اللي هو محمد بن عبد الله بن الحسن، هذا يقال له النفس الزكية، يقال له النفس الزكية، وهذا أشهر من عرف بأنه المهدي. والصحيح في اسمه هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب. محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب، الحسن المثنى ابن علي بن أبي طالب ابن الحسن بن المثنى ابن الحسن بن علي ابن علي بن أبي طالب. هذا يقال له النفس الزكية، وهو أشهر من بويع له بالخلافة واتبع وصارت له شوكة، ثم وتابعه كذلك أولاد جعفر، نبي جعفر الصادق وموسى وعبد الله بايعوه على الخلافة، ولكنه قتل بعد ذلك رحمه الله تعالى. نعم. ومن الرافضة من يقول إن الإمام بعد أبي جعفر محمد بن علي، أبي جعفر محمد بن علي هو محمد بن عبد الله بن الحسن الخارج بالمدينة في خلافة أبي جعفر المنصور، وقصته مشهورة، وزعموا أنه المهدي، وأنكروا إمامة المغيرة بن سعيد. ومن الرافضة من قال إن أبا جعفر أوصى إلى أبي منصور، ثم من هؤلاء من قال إنه أوصى إلى ابنه الحسن ابن أبي منصور، ومنهم من مات ومنهم من مال إلى تثبيت أمر محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين، وقالوا إنما أوصى أبو جعفر إلى أبي منصور دون بني هاشم، كما أوصى موسى عليه السلام إلى يوشع بن نون دون ولده ودون ولد هارون عليه السلام، ثم إن الأمر بعد أبي منصور راجع إلى ولد علي، كما رجع الأمر إلى بعد يوشع كما رجع الأمر بعد يوشع إلى ولد هارون. نعم، يعني هذا التخبط الذي ترون الآن ليس بلازم أن يكون المتبعون كذلك، يعني هم قد يعني مثل علي بن أبي طالب بريء منهم رضي الله عنه، الحسن بريء منهم، الحسين بريء منهم، علي بن الحسين بريء منهم، محمد بريء منهم، جعفر بريء منهم، موسى بريء منهم، يعني موسى بن جعفر، علي بن موسى بريء منهم، كذلك محمد بن الحسن نفس الزكية بريء منهم، يعني فيما يعتقدون. لكن القصد أن بعض المنتسبين لآل البيت قد يكون بعضهم فعلا يعني وجد يعني أتباعا وجد طاعة وجد كذا وتابعهم على هذا وأعلى نفسه أميرا وإماما وكذا، وبعضهم هم يدعون فيه ذلك وهو لم يدعي الأمر لنفسه، مثل محمد بن الحنفية مثلا. محمد بن الحنفية ما دعا إلى نفسه ولا طلب البيعة لنفسه أبدا، ويدعوا أنه حي لم يمت، أما هو لم يدعي شيئا من ذلك أنه لا يموت وأنه مهدي آخر الزمان وغير ذلك. فالقصد عندما تقرؤون هؤلاء أتباع فلان وهؤلاء أتباع فلان وهؤلاء أتباع فلان، ليس بالضرورة أن يكون فلان المتبع راضيا عن هذا الاتباع، ليس بالضرورة، قد يكون راضيا وقد يكون غير راض، هذا يختلف. نعم. ومنهم من قال إن أبا جعفر نص على ابنه جعفر بن محمد، وأن جعفرا حي لم يمت ولا يموت حتى يظهر أمره، وهو القائم المهدي. ومن الرافضة من يقول إن جعفر بن محمد مات، وأن الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيل، وأنكروا أن يكون إسماعيل مات في حياة أبيه، وقالوا لا يموت حتى يملك، لأن أباه قد كان يخبر أنه وصيه والإمام بعده. نعم، وهذا الإسماعيلية، هؤلاء الإسماعيلية، فكما ترون فرق كثيرة جدا بعد كل إمام، لا أقول ينقسمون إلى فرقتين، بل بعد كل إمام ينقسمون إلى إيش؟ إلى فرق، كل إمام يدعونه، بعد كل إمام يدعونه ينقسمون إلى فرق. وهذا الكلام كله في من؟ هذا الكلام كله في الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، وإلى اللي جيت للسبائية مثلا فهم كذلك ينقسمون إلى فرق، والزيدية الذين اتبعوا زيدا طيب بعد موت زيد أيضا انقسموا إلى فرق، وزيد لم يكن له فقه ولا عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة أبدا، وإنما كان خرج على الخلافة، وجد ظلما في ذلك الوقت ورأى أنه لا يجوز له أن يسكت عن هذا الظلم، فاجتهد في هذه المسألة وخرج على الخليفة هشام بن عبد الملك وقتل رضي الله عنه ورحمه. ثم بعد ذلك تفرعت فرق عن الزيدية، فرق كثيرة، والسبية الذين قالوا بألوهية علي في حياته رضي الله عنه كذلك تفرقوا إلى فرق كثيرة. والآن هذه التي يتكلم عنها هي الفرقة التي قالت بالإمامة، التي قال لها الإمامية، وهذه الإمامية تفرخت منها فرق كثيرة، منها القرامطة ومنها الإسماعيلية. طيب، وكل فرقة من هذه الفرق أيضا تفرخت إلى فرق كثيرة. ولا شك الآن لو الإنسان أراد أن يحصي هذه الفرق كما فعل الأشعري أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، أو كما فعل النوبختي في كتاب فرق الشيعة، أو سعد القمي في كتابه كذلك فرق الشيعة، أو ما فعله البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، أو الشهرستاني في الفرق والملل، وكذلك ما فعل ابن حزم في المية والنحل، وأراد أن يحصي هذه الفرق، وكذلك ما ذكره المجلسي في ذكر فرق الشيعة، والمقالات للصدوق عندهم، المفيد عفوا عندهم، فمن أراد أن يجمع هذه ثم يجمع شملها مع الفرق التي استحدثت الآن كالبابية والبهائية والشيخية والإخبارية والأصولية وغير ذلك، من أرض يصير لعلها تتجاوز 100 فرقة. نعم، منها فرق اندثرت ما لها وجود الآن خلاص، كالرزامية والهاشمية والهشامية والكيسانية، الآن هؤلاء يعني اندثروا تقريبا ليس لهم أتباع، وفرق الآن فرخت جديد، يعني الآن خرجت جديدة هذه الفرق، تنتهي فرقة وتقوم فرق، تنتهي فرقة وتموت وتقوم فرق، تنتهي فرقة وتموت وتقوم فرق، وهكذا. فالقصد أن هذه الفرق لو أراد الإنسان أن يحصيها، القديمة منها والحديثة والقديمة التي بادت والقديمة التي ما زالت، لوجد أنها تتجاوز 100 فرقة. ثم يأتي هذا الكذاب ويقول إيش؟ نحن باينا جميع الفرق ونحن فرقة واحدة. هذا لا شك أنه كذب ودور، لكن قلنا هذا الكذب يروج على من؟ على الجاهل بأحوالهم، الجاهل بأحوال الذي لا يعرف يعني حقيقة مذهب هؤلاء القوم ولم يقرأ كتبهم. نعم، قد يروج عليه هذا الكلام ويقول فعلا صحيح وكذا، ومن قرأ كتبهم وعرف يعني فضائحهم وأمورهم لا يروج عليه مثل هذا الكذب والبهتان. نعم. ومن الرافضة القرامطة يزعمون أن خلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتصلت بالنص إلى جعفر كما يقوله الاثنى عشر، وأن جعفر النص الاثنى عشرية كما يقوله الاثنى عشرية، وأن جعفر النص على إمامة ابنه على ابن ابنه محمد بن إسماعيل، وزعموا أن محمد بن إسماعيل حي إلى اليوم، يعني إلى أوائل 100 الرابعة، لم يموت ولا يموت حتى يملك الأرض، وأنه هو المهدي الذي تقدمت البشارة به، واحتجوا بذلك بأخبار رواها عن أسلافهم يخبرون فيها أن سابع الأئمة قائمهم، وهؤلاء يقال لهم السبعية كما يقال لأولئك الاثنى عشرية، وهؤلاء ذكر المصنفون مقالاتهم في أوائل الأمر قبل 100 الرابعة قبل ظهورهم بالمغرب والقاهرة، فإن هؤلاء انتشر من أمرهم في أثناء 100 الرابعة وبعدها ما يطول وصفه، وظهر فيه من الزندقة والإلحاد ما لم يعهد مثله لا في الغلاة ولا غيرهم، ومن بقايا هؤلاء الملاحدة الذين كانوا بخراسان والشام وغيرهما، وكان أهل بيت ابن سينا من المستجيبين لدعوتهم في زمن الحاكم، وكذلك هذا الطوسي وأمثاله من أعوانهم، وكذلك سنان وغيره، وأذكياؤهم يعلمون كذبهم وجهلهم، ولكن بسبب خدمتهم ليحصل لهم من الرياسة والمال والشهوات ما لا يحصل بدون ذلك، فهم يعاونونهم كما يعاون أمثالهم من أهل الكتاب من أهل الكذب والظلم لتنال بهم الأغراض. نعم، ومنهم الآن الإسماعيلية الموجودون في نجران، والإسماعيلية الموجودون في الهند وباكستان وأفغانستان، من هؤلاء يقال لهم الإسماعيلية، وإن كان الإسماعيلية كذلك هؤلاء ينقسمون إلى فرق كثيرة. نعم. ومن الرافضة من يقول ومنهم ابن سينا يسمون المعلم الأول ابن سينا، هذا كان من الإسماعيلية. نعم. ومن الرافضة من يقول إنها في ولد محمد بن إسماعيل، ومنهم من يقول طبعا محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، يعني هذا محمد بن إسماعيل جده جعفر الصادق. نعم. ومنهم من يقول إنها في ولد محمد بن جعفر بن محمد لا في إسماعيل ابنه ولا في موسى بن جعفر، ومنهم من يقول إنها في ابنه عبد الله بن جعفر وكان أكبر من خلف من ولده، وهؤلاء يقال لهم الفطحية لأن عبد الله بن جعفر أفطح رجلين، قالوا وهؤلاء عدد كثير. نعم، بل هؤلاء أكثرهم. والآن يعني الذي وقع للرافضة أنهم ابتلوا بهذه القضية، وذلك أن عبد الله بن جعفر، تعلمون أن جعفر الصادق كان يقال له أبو عبد الله ولا لا؟ نعم، كنية جعفر الصادق أبو عبد الله، ابنه عبد الله. طيب، هناك من قال أن الإمامة لعبد الله بن جعفر، أن الإمام لعبد الله بن جعفر، وكان يلقب بالأفطح، كان يلقب بالأفطح، فأتباعه كان يقال لهم الفطحية، الذين قالوا نحن نلتزم بعبد الله بن جعفر يقال لهم الفطحية. بعد موت جعفر الصادق جل الشيعة بايعوا جعفر، عبد الله بن جعفر، جل الشيعة بايعوا عبد الله بن جعفر، حتى أئمتهم الكبار الذين يزعمون أنهم أئمتهم الكبار كزرار بن عيين وأبي بصير وبريد بن معاوية ومحمد بن مسلم الطائفي اللي هم الكبار عندهم الرواة الكبار عن جعفر، كل هؤلاء وغيرهم كثير كمحمد بن النعمان الأحول، طيب، وهشام الحكم، كل هؤلاء جاءوا إلى عبد الله بن جعفر وبايعوه، ويقال لهم الفطحية، يقال لهم الفطحية. ثم لما مات بعضهم رجع إلى موسى بن جعفر والتزموه، وبعضهم تركه قبل موته، لكن ودعوها في موسى بن جعفر. الإشكالية التي وقعت للشيعة الآن أن أكثر حديثهم كما تعلمون أنتم، حديث المكذوب أقصد، طيب، أكثر حديثهم يرونه عن جعفر. أنا لو جئت إلى حديث الشيعة مثلا، لو قلنا عدد أحاديثهم 100,000 حديث، 75,000 إلى 80,000 عن جعفر الصادق، 75,000 إلى 80,000 عن جعفر الصادق. طبعا 75,000 أو 80,000 هذه، خلنا نقول 80,000، 79,990 كذب على جعفر، واضح؟ بقي 10 أحاديث كن منها في شك، لا نقول صدق ولكن كن منها في شك. كل الذي يروونه عن جعفر رواته فطحية، وهم يشترطون في الراوي أن يكون 12، وهؤلاء ليس فيهم 12 أبدا، فيلزمهم على هذا أن لا يقبلوا حديثا أبدا، يلزمهم على هذا لا يقبلوا. وذلك من المصائب التي أصابتهم في هذا الزمان أنه قيل لهم كيف تقبلون رواية الفطحية، خاصة أنهم يكفرون الفطحية، يكفرون الفطحية، ويدعون، والذي لا يكفرهم يقول أنهم مبتدعة ضالون مضلون وما شابه ذلك، ومع هذا يقبلون روايتهم رغما عنهم، لأن لا توجد أحاديث عندهم إلا عن طريق هؤلاء الفطحية، كل أحدهم تقريبا عن طريق هؤلاء الفطحية. لذلك يعني وجدوا إشكالا عظيما في قبول هذه الأحاديث عن جعفر. نعم. ومن الرافضة من يقول بإمامة موسى بن جعفر بن محمد بعد أبيه، ولكن يقول إن موسى بن جعفر حي لم يمت ولا يموت حتى يملك مشرق الأرض ومغربها. هذا الصنف يدعون الواقفة لأنهم وقفوا على موسى بن جعفر ولم يجاوزوه، ويسمون الممطورة لأن يونس ابن عبد الرحمن ناظرهم فقال أنتم أهون علي من الكلاب الممطورة، فلزمهم هذا اللقب. ومنهم قوم وقفوا في موسى بن جعفر فقالوا لا ندري أمات أم لم يموت، ومنهم من يقول إن موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه أحمد. طيب، هؤلاء أيضا اختلفوا اختلافا كبيرا بعد موسى، وذلك أنهم عندهم روايات تقول إن صاحب هذا الأمر هو اسمه حديدة الحلاق. ما هي حديدة الحلاق؟ الموس. فصاحب هذا الأمر يعني المهدي عندهم هو من اسمه على اسم حديدة الحلاق، وحديدة الحلاق قلنا إيش هي؟ الموس. ومنهم من قال اسمه على اسم فالق البحر. من فالق البحر؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فالقصد إذن أن هؤلاء أيضا فرق كثيرة جدا، التي افترقت بعد يعني عفوا التي قالت بإمامة موسى بن جعفر أيضا عددهم كبير جدا، فقال الإمام بعد جعفر هو ابنه موسى، يعني قالوا بعد جعفر ابنه موسى، واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة جاءت عندهم كلها تنص على أن الإمام هو السابع. ولو عددت أنت الآن علي الحسن الحسين علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسى، فالسابع موسى، والذي على حدة الحلاق موسى، والذي اسمه على اسم فالق البحر موسى. فإذا على قولتنا إيش ما يترجعون من كل مكان أن المهدي هو موسى، من كل مكان المهدي هو موسى، فلذلك يقال لهم الموسوية، وهم الذين اتبعوا موسى وقالوا هو الإمام وهو المهدي وليس بعده أحد. وهذا عدد كبير جدا من الشيعة قالوا بإمامة موسى، لكن صدموا بأنه مات فنقى واحد غيره وهكذا. نسمع الأذان ثم بعد ذلك نكون إن شاء الله. ومن الرافضة من قال إن بعد محمد بن الحسن المنتظر عند الاثني عشرية إمام آخر هو القائم الذي يظهر فيملأ الدنيا عدلا ويقمع الظلم، فهذا بعض اختلاف الرافضة القائلين بالنص، فإذا كانوا أعظم تباينا واختلافا من سائر طوائف الأمة امتنع أن تكون هي طائفة ناجية، لأن أقل ما في الطائفة الناجية أن تكون متفقة في أصول دينها كاتفاق أهل السنة والجماعة على أصول دينهم. وهؤلاء الإمامية الاثنى عشرية يقولون إن أصول الدين أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، وهم مختلفون في التوحيد والعدل والإمامة. وأما النبوة فغايتهم أن يكونوا مقرين بها كإقرار سائر الأمة، واختلافهم في الإمامة أعظم من اختلاف سائر الأمة، فإن قالت الاثنى عشرية نحن أكثر من هذه الطوائف فيكون الحق معنا دونهم، قيل لهم وأهل السنة أكثر منكم فيكون الحق معهم دونكم، فغايتكم أن تكون سائر فرق الإمامية معكم بمنزلتكم مع سائر المسلمين، والإسلام هو دين الله الذي يجمع أهل الحق. نعم. إذن دعوة هذا الرافضي أنهم متفقون دعوة باطلة، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية الآن اختلافهم في القضية التي تجمعهم وهي قضية الإمامة. تعلمون جميعا أنهم يسمون بإيش؟ بالإمامية. إذن هذه القضية التي تجمع جميع الشيعة، ومع هذا هم مختلفون فيها كل هذا الاختلاف. وشيخ الإسلام تيمية إنه ذكر بعض خلافاتهم ولم يذكر كل خلافهم، وذكر بعض فرقهم ولم يذكر كل فرقهم، وإذاك نص في البداية إلى أنهم 72 فرقة أو 73 فرقة، يتجاوزون 70 فرقة على كل حال. وقلت لكم قريبا أنهم قد يزيدون على 100 فرقة، قد يزيدون على 100 فرقة، فهم إذن مختلفون من كل وجه، فكيف بعد ذلك جاز لهم أن يدعوا أنهم خالفوا الجميع واتفقوا على أصول دينهم؟ هم لم يتفقوا على أصول دينهم، بل هم مختلفون في أصول دينهم. هذا أمر. الأمر الثاني أن هؤلاء الإمامية، هؤلاء الإمامية الآن كما تعلمون ينقسمون الفرق وهم يتفاوتون في عددهم، فزعموا أخيرا أنهم المصيبون بدليل أنهم أكثر من سائر فرق الشيعة، وهذا واقع حق أن الاثنى عشرية الآن أكثر من غيرهم. أنا لو جئت إلى حصر عدد الشيعة في العالم لوجدت أنهم يصلون إلى 100 مليون تقريبا، لوجدت أنهم يصلون إلى قريب من 100 مليون، ثم يقول نحن نصف عدد المسلمين. شو هذا الكذب والزور؟ 100 مليون ويكون أكثر من أو يصلون إلى نصف عدد المسلمين. أندونيسيا وحدها 200 مليون، أندونيسيا وحدها 200 مليون، فكيف باقي المسلمين؟ وهؤلاء يدعون أنهم نصف عدد المسلمين. وقد سمعتها من أحدهم في شريط الله، يقال عبد الحميد المهاجر، يسمونه خطيب المنبر الحسيني، سمعته مرة يرد على إحسان إله الظهير رحمه الله تعالى، وقال كيف هذا يكفرنا ونحن نصف المسلمين في آخر إحصائية لرابطة العالم الإسلامي، فسألت أحد الرافضة في هذه البلاد فقلت له: تعرف عبد الحليم المهاجر؟ قال: طبعا، هذا الخطيب من منبر الحسيني. قلت: يقول كيت وكيت. قال: عجيب. قلت: نعم، أنا سمعته. قال: طيب، مطلوب. قلت: أريد صورة من الإحصائية، إحصائية من رابط العالم الإسلامي تقول أن عدد الشيعة نصف المسلمين. قلت: أريد صورة من هذه الإحصائية، مع علمي الأكيد أن أندونيسيا وحدها أكثر من الشيعة في العالم مرتين، فكيف باقي بلاد المسلمين؟ فأضحك وقال: يا ولد حمشي فوت. فالشاهد من هذا أنهم يدعون هذه الدعوة الباطلة وأنهم أكثرية، وهذا كذب وزور وبهتان، بل هم أقلية. فهم يزعمون أنهم على الحق دون سائر الطوائف الشيعة. يقول: دع عنك طوائف الشيعة، إحنا الأغلبية، خلاص لا تنظر إلى الممطورة، طيب، ولا تنظر إلى الفطحية وإلى النووسية وإلى الهشامية والرزامية والكيسية.